أو معنى الملكية شيء آخر. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم، الخطاب لبني إسرائيل كيف أن الله جعلهم ملوكا، كانوا مستعبدين استعبدهم فرعون، فلما أنقذهم الله يعني من استعباد فرعون أصبح كل واحد ملك نفسه، ملك حريته، فبهذا أصبح ملكا. نعم. وجعلكم ملوكا الآية قول. نعم. وقال تعالى وقطعناهم 12 أصباطا أمما. نعم. وقال القرطبي وسم الأصباط من الصبط وهو التتابع، التتابع، فهم جماعة متتابعون. وقيل أصله من الصبط، من السبط، من الصبط بالتحريك وهو الشجر، نوع من الشجر يسمى السبط. نعم. أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر، الشجرة الواحدة سبطة لها فروع الواحدة. نعم. سبطة. نعم. قال الزجاج ويبين لك أصله هذا ما حدثنا به محمد بن جعفر الأنباري، حدثنا أبو نجيد الدقاق، حدثنا الأسود بن عامر، حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال القرطبي والصبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وقال قتادة أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. وقال سليمان بن حبيب إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. لا، على كل حال ما فيهما من حق نسخ بالقرآن، يعني ما فيهما منسوخ، وما كان باطلا فهو باطل، ما كان محرف يعني محرف فهو باطل، لكن جميع ما في التوراة والإنجيل وجميع الكتب السابقة نسخت بالقرآن الكريم. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا محمد بن محمد بن مصعب الصوري، أخبرنا مؤمل، أخبرنا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن، وليسعكم القرآن، لأن القرآن مهيمن على هذه الكتب، احتوى ما فيها جميعا، فلا حاجة بكم لها مع القرآن الكريم. نعم شيخ رمضان أكمل. فإن آمنوا. نعم. قول الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله يرحمه الله تعالى، يقول تعالى فإن آمنوا يعني الكفار من أهل الكتاب وغيرهم بمثل ما آمنتم به يا أيها المؤمنون من الإيمان بجميع كتب الله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم فقد اهتدوا، أي فقد أصابوا الحق والحق وأرشدوا إليه. وإن تولوا أي عن الحق إلى الباطل بعد قيام الحجة عليهم فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، أي فسينصرك عليهم ويظفرك بهم فهو السميع العليم. نعم. وكذلك أتباعه فسيكفيكهم، نعم، فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، ويكفي أتباعه أيضا، نعم. قال ابن أبي حاتم قرئ على يونس ابن عبد الأعلى أخبرنا زياد بن يونس حدثنا نافع بن أبي نعيم قال أرسل إلي بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه ليصلحه. قال زياد فقلت له إن الناس ليقولون إن مصحفه كان في حجره حين قتل فوقع الدم عليه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. فقال نافع بصرت عيني بالدم على هذه الآية وقد قدم يعني قدم الدم وخلاص. نعم. وقوله صبغة الله بهت لونه. نعم. نعم. وقوله صبغة الله قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما دين الله. نعم. وكذا روي عن مجاهد وأبي العالية وعكرمة وإبراهيم والحسن وقتادة والضحاك وعبد الله بن كثير وعطية العوفي والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. وانتصاب صبغة الله إما على الإغراء كقوله تعالى فطرة الله أي إلزموا ذلك عليكم. وقال بعضهم بدلا من قوله ملة إبراهيم. وقال سيبوي هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله آمنا بالله كقوله وعد الله. نعم. وقد ورد في حديث رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي من رواية أشعث بن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بني إسرائيل قالوا يا رسول الله يا موسى إن بني إسرائيل قالوا يا موسى قالوا يا موسى هل يصبغ ربك فقال صبغة الله يعني قول صبغة هل يصبغ ربك. نعم. فقال اتقوا الله فناداه ربه يا موسى سألوك هل يصبغ ربك فقل نعم أنا أصبغ الألوان الأحمر والأبيض والأسود والألوان كلها من صبغي صبغة الله. نعم. وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. نعم. كذا وقع في رواية ابن مردويه مرفوعا وهو في رواية ابن أبي حاتم موقوف وهو أشبه إن صح إسناده والله أعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم.